الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: إن زوجها قد طلقها طلقة واحدة في رسالة جوال، تقول ثم أرجعها بعد ذلك، تقول وبعد 20 يوم ضربها وطفلها في يدها وطلقها 3 طلقات مع ذكر اسمها وقال أنت طالق يا فلانة، تقول قالها 3 مرات، فهل يقع هذا الطلاق أم لا، علما أنه في كان في لحظة غضب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا طلق الزوج زوجته في حال وفور عقله وكمال معرفته بما يقول وليس ثمة شيء يغلق عليه فإن طلاقه يعتبر واقعا، وأما إذا طلق زوجته في حال وجود ما يغلق على عقله من سكر أو غضب فإن طلاقه يعتبر لاغيا، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وصححه الحاكم وغيره: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. فإذا وجد ما يغلق على العقل من شدة غضب أو شدة سكر أو خطأ فإن هذا الإغلاق يرفع أثر الطلاق. فإذا طلق الإنسان زوجته في حال غضب شديد فإن طلاقه غير واقع، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذا لو طلق زوجته في حال سكر طافح قد غطى على عقله أيضا يعتبر طلاقه غير واقع. فإذا كان زوجك في حال تطليقاته لك كان غضبان جدا فإن طلاقه غير واقع في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن يجب عليك أن تعلمي أن هذا أمر فيما بينك وبين الله، فأنا أجبت على حسب سؤالك أنه إنما أوقع هذه الطلقات حال كونه غضبانا، فإذا وجد ما يغلق على العقل من غضب أو سكر أو إكراه فإن التطليق غير واقع. فالذي أرى على حسب سؤالك أن تطليقاته الثلاث كلها غير واقعة. ثم أقول لكما أيها الزوجان الكريمان بارك الله فيكما، حاولا أن تتآلفا وأن تحل مشاكلكما بدون جنوح إلى لفظ الطلاق الذي يدمركما ويدمر بيتكما وأسرتكما. وقد جعل الله عز وجل لكل مشكلة حلا بدون الجنوح إلى ألفاظ الطلاق وإلى تلك الكلمات التي توجب زيادة النار وزيادة الضرر والفساد. وعلى الزوجة وفقها الله أن تعرف كمائن غضب زوجها فلا تغمز شيئا منها، فإذا كنت تعرفين الأشياء التي تغضب الزوج وتوصله إلى هذه المرحلة فابتعدي عنها بارك الله فيك. وعلى الزوج أيضا أن ينظر إلى زوجته وإلى أولادها نظرة الشفقة ونظرة الرحمة والعطف، وعليه أن يتقي الله عز وجل في زوجته وأن يستوصي بها خيرا كما أوصاه نبيه صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يصبر على سلاطتها وعلى قلة شكرها وعلى كفرانها لجميله، فإن هذا من فطرة النساء التي خلقهن الله عز وجل عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل أعوج، متفق عليه وفي لفظ لمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعليكما أن تستعيذا بالله عز وجل من شر الشيطان، فإن أعظم نصيب الشيطان من الحياة الزوجية هو الطلاق، والشيطان يفرح به كثيرا كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة. يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى شرب الخمر، قال: ما صنعت شيئا. حتى يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. قال الأعمش: أراه، قال: فيلتزمه. يفرح الشيطان كثيرا بفرقة الزوجين، فاستعيذا بالله عز وجل من الشيطان، وابحثا لمشاكلكما عن حلول أخرى، ولتتقي الزوجة ربها عز وجل في زوجها، والزوج أيضا يتقي الله عز وجل في زوجته، وتآلف وتناصح وتحاور بالمعروف وتصافح وتعافيا فيما بينكما. أسأل الله أن يؤدم بينكما الألفة والمحبة، أسأل الله عز وجل أن يؤدم بينكما الرضا، أسأل الله عز وجل أن يعيذكما من شرور أنفسكما، أسأل الله عز وجل أن يوفقكما لكل خير، وأن يسدد قلوبكما وألسنتكما لما فيه خيركما في دينكما ودنياكما، والله أعلى وأعلم.